إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنسأل الله عز وجل أن يجعل مجلسكم هذا في ميزان حسناتكم. طريق بأن تعرفين الزحمة. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. لا زال الحديث أيها الإخوة عن الشكر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا له من الشكارين، ومن الأوابين، ومن التوابين، ومن المتطهرين. الشكر. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله حد الشكر، وإحنا مررنا في الشكر بمرحلة لا يعرف الشكر إلا من عرف الله عز وجل الشكور، ثم مررنا بالشكر في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم مررنا بحده أو وقفنا عند حد الشكر، تعريف الشكر. ثم يأتي حد الشكر، ونحن اتفقنا أيها الإخوة أن الدين علم، وفي الأيام الشداد يحتاج الناس إلى التقعر في العلم، لأنه كلما جاءت الفتن واضطرمت، وأنا أقصد بالفتن هنا الفتن على بابها، الفتن اللي هي الأيام الشديدة، مش الفتن التي لا يدرى فيها حق من باطل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى المسيح الدجال إيه؟ فتنة. هو المسيح الدجال لا ندري الحق فيه من الباطل؟ لا، المسيح الدجال باطل والمؤمنون حق، لكن أنا أقصد الفتنة على بابها اللي هي الأيام الشديدة، تمر بشدة، ترى فيها الموازين بتنقلب، كما قال عليه الصلاة والسلام يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق. بتبقى أنت حاسس أن يعني هذا يقول كلام كذب بين، إزاي ده؟ وتلاقي أحد مصدقه، وده بيقول كلام صدق بين، وتلاقي الناس مش هضماه. الأيام دي عندها القناعات بتتغير والثوابت، عشان كده الفتن عنيفة شديدة، لكن الله عز وجل إذا ما قضى أن تكون هذه الفتنة غلفها بلطفه وأنسه وسكينته سبحانه وتعالى، فتلا تمر على المؤمنين سهلة يسارا باردة. لما تنجلي هتشوف الذين شوهتهم الفتنة، الناس اللي نزلت عليهم زي المية النار كده فسلختهم سلخا، هتشوفها بقى. إذا رأيتها ستحمد الله عز وجل، ومنا أولو بصيرة يحمد الله، يرى ذلك الآن في خضم الفتنة فيحمد الله عز وجل. نسأل الله عز وجل يجعلنا له من الحمادين. فهذا دين، إذا كانت أحوالي ثلاثة ده تلت أحوالي، إما أن أكون أنعم الله علي فأشكر، وإما أن أكون مذنب فأستغفر، وإما أن أكون مبتلى فأصبر، هي دي حالاتي الثلاثة في الدنيا، فده تلت حالتي. فكان ينبغي من دراسته على ضوء اسم الله الشكور سبحانه وتعالى. فنذكر ابن القيم جماع كلام أهل العلم بقى، وإحنا ذكرنا في ترجمة ابن القيم إنه أولاده، وكان أولاده علماء، ومع ذلك مسكوا المكتبة بتاعته لو في كتب كتير هما مش محتاجينها بالنسبة للعلم وللتخصص مع توسعهم في ذلك، فباعوا كتب كتير جدا، وبقى عندهم ياما من كتب ابن القيم. مش عارف إذا كان ده في ترجمته رحمه الله. فابن القيم لما يجمع لك شتات مسألة يبقى أعلم بقى أنه هو جاء لك من نواصيها، جاب لك الموضوع، مش حتة أنه خد جانب وساب جانب. لذلك عدد، وانت النهاردة بحثت عن موضوع الشكر ده من غير ما تقف على مدارج السالكين هتجيبه منين؟ بس كان الهروي نفسه في المنازل اهو بيقول والشكر اسمه لمعرفة النعمة، خلص الموضوع كده. إن ابن القيم يأتيك بكلام الناس، أرباب الطريق، أرباب الطريق مش الطريقة، أرباب الطريق الناس اللي هي السيد الله عز وجل، يعني الناس الخبرة والمدرة الذين عالجوا الكتاب والسنة في سيرهم فأخرجوا لنا القواعد. فبيقول في حد الشكر، يقول قيل حده الاعتراف بنعمة المنعم على وجه الخضوع، وده احنا ذكرنا المرة اللي فاتت ووقفنا عنده مش كده. طول ما الإنسان يذكر نعمة الله عز وجل يخضع، لا سيما إذا طعم هذا بذكر ذنبه وتقصيره. لو طعمه بكده يبقى جمع مقام الايه، لحد فاكر بقى المرة اللي فاتت، جمع مقام الحياء. الحياء هو خليط من مشهدين، مشهد النعم فتورث حبا، ومشهد المعصية والتقصير فيورث خضوعا وذلا. يوم لو تحصلت الاثنين دول، الحياء بيطلع لك دول، بينتج دول، او هذا الخليط ينتج الحياء. اذا تحصل الحياء تحصلت العبودية. ليه؟ لان العبد اذا علم نعمة الله عز وجل احبه، صح ولا لا؟ وقد جبلت النفوس على حب من ايه، من احسن اليها، فكيف بمن صبغك بنعمته؟ مش احسن عليك بقى في مره ومره، لا لا، ده انت كلك في نعمته. وعلى النحو الاخر اذا راى المرء ذنبه فزل وخضع انتج ذلك تعظيما لله عز وجل. وما العبوديه الا خليط مزيد الحب ومزيد الايه، التعظيم والخوف والخشيه. مش العبوديه كده نهايه الحب ونهايه الايه، الخشيه. عم عبد الله مرض اليوم، أصيب بالبرد، نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما، والحمد لله أنه هو بقى ربنا سبحانه وتعالى يجعله في ميزان حسناته، وقدر لنا أن نحن نشوف ابنه الأخ محمد. كان هجرنا وزعلان مننا، أقول لكم ليه بقى، إحنا أسرة. أقول اتجوز يا سيدي وقال لي تعالى لي ما روحتش، يوم مأموس وزعلان وخلاص مش عايز. ينفع كده؟ كان بعض مشايخنا يقول أصبح الأخ كالبيضة، إذا ودست عليه شوية يفرع في إيدك. لا ده مقدم كده، ده دغري. لا يا ولو. وقيل، وإحنا قلنا بقى كل اللي إحنا هنقول وقيلة دي، في عندنا صفحة وربع هو قيلة، كل وقيلة دي مش اختلاف تضاد، مش هي حاجة وحاجة في وشها، لا ده زي بقول الأهل العلم اختلاف تنوع. يعني يعني أنا بوصف لك المروحة دي مثلا، فبوصف لك الجنب ده بالخيط اللي نازل ده الرصاصي، وبعدين واحد تاني يوصف الجنب ده بالخيط اللي نازل البيج، وحد تاخد بالك من ده، فهما الاثنين بيوصفوا ايه، بيوصفوا مكان واحد. لذلك كثرة التعاريف هتحصل لك حاجة، ايه هي؟ ان تعريف هيشرح التاني، هتلاقيه بيجيب لك حته في التاني، حته غامضه في كلامهم، لان كل واحد كان بيتكلم على قد بقى اهل زمانه، مش كده ولا لا؟ عشان كده تلاقي كلام الصحابه كان جمله وخلصت، تلاقي موطأ الامام مالك هو ده المعتمد في وقته، وهو كله مجلد قد كده، مش كده؟ حاجه شيء يسير جدا. لما بعد كده بقى معترف، تلاقي الفقه كان حاجه كده تكتبها في صفحات، بعد كده خرجت التعريفات، ايه اللي كبر كتب الفقه؟ من المسائل التي تطرح فتخرج فروع عليها، فبدل ما بقى كان كتاب صغير كده بقى ايه، بقى مجلدات زي ما شايف. وقيل الشكر هو الثناء على المحسن بذكر احسانه، وبرضه ده قلنا ان من كتر ما بيذكر النعم تلاقيه دايما يفضل ايه، الحمد لله يا رب. ما كانش كل ما يشوف حاجه، ما كانش عندنا وبقى عندنا، ما كانش فيه وبقى فيه، ما كانش. وفي بعض الاخوه نبهني المره اللي فاتت في الاسئله على باب جميل خالص، قال لي عايزين نذكر للاخوه الشكر على نعمه الامهال. كنا بنقول الدرس اللي فات ان في نعم احنا مش واخدين بالنا، اول ما نذكر النعم نذكر ايه، الاكل والشرب والولاد لا في نعم ثانيه، نعمه التوحيد، نعمه الايمان، نعمه الصلاه، نعمه. فالاخ قال في نعمه الامهال كمان، ودي حاجة عظيمة جدا، أبرز ما تراه في هذا الزمان، صح ولا لا؟ أن الله عز وجل يمهل على كثرة ما ترى من عصيان الله عز وجل، إنما يمهل سبحانه وتعالى. ده بقى اسم الله إيه؟ الحليم. اسم الله الحليم معناه الذي لا يعاجل بالعقوبة. تعصي فيمهلك ثم يمهلك ويمد لك في الطول حبل اللي بتربط بيه الدبة وتمشي عشان ايه؟ تمشي تتمشى بس ما تبعدش، بس صاحبها رابطها في حبل 5-6-10 متر كده، فيضرب به المثال في لما حد سايب لك يعني، فيمد لنا في الطول سبحانه وتعالى لعلك ان ترجع لعلك ان تؤوب. وزي ما تشوف كده هيبقى في كلام هنا لابن القيم رائع جدا في كيف يحوطك الله عز وجل من كل جانب لتتوب. عشان كده لو قابل ربنا بقى مش تايب يجي يدخل النار ما يعرفش يفتح بقه، يمشي وهو داخل جهنم كده يشهد له بالحمد، اديت لي كل حاجه، انا اللي ابيت الا ان بقى كما قال الحسن رحمه الله، الحسن البصري قال: يدخلون النار حين يدخلون ولا يزال الحمد في قلوبهم ولا يجدون عليه سبيلا. ما قدرش يقول له رب طب كان ليه حاجه، اصل كان ليه ده ماشي مكسوف ومخزول، عشان كده اكثر ما تسمع ما صلى الله عز وجل الا يسمعنا اصواتهم ولا حسيسها، لكن ذكر الله عز وجل عنهم في القرآن إيه؟ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، زموا نفسهم قال أنا أطرش وأعمى ما بفهمش، أنا مش بلاد إن حصل ده لما اطلع وكشفت له هذه الحجم. فهو الثناء دايما يذكر الله عز وجل بإيه؟ بنعمه لا يكتمها، لأن احنا قلنا أصل الشكر شكرت الدابة أي أظهرت أضعاف ما يعد لها من الأعلاف، مش كده؟ تأكلها بجنيه تطلع لك لحم يقول لك الدابة شكور، دابة بتشكر طلع. فكذلك انت لما فما بالك بقى انت مسبوخ بنعمه سبحانه وتعالى، يبقى لا تكاد تسكت عن اللهج بايه؟ بشكره سبحانه وتعالى، في سواء كان في سرك او علانيتك. والسر اروع، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت، اول بص الفاء التعقيب السريع ده، اول ما ذكر الله خاليا ففاضت، من جمله ذكر الله عز وجل ذكر ايه؟ ذكر نعمه. يقعد يقلب بصره، والله يا إخوة بالذات أيام الشتاء دي كثيرا ما يذكر الإنسان الناس اللي بتلاقيهم نايمين في الشارع، أو تلاقي الناس قاعدين في بيوت مش مكتملة. أنا شفت في بعض المناطق بعيني بيت صفيح علب الجبنة مرصوصة كده فوق بعضيها، ده بيت ومحطوط كده وظهره حيطة، طب ده في عز التلج اللي احنا بقى مدينة تسقع كده، الواحد لما بيحس بالسقع وتستغطى وتحس ما تقفلوا يا جماعة، انتوا فاتحين حاجة؟ لا مش فاتحين، امال ايه السقعة دي جاية منين؟ قاعد تسحب كده تحس ان قاعدة تأكل جلدك وعظمك. الايام الشديدة دي يذكر الانسان فيها الناس دي فيقول الحمد لله على ستره، مش كده ولا لا؟ الحمد لله على ستره، ده ملوش مقياس، ان انت ما عندكش مقومات تمنعك تماما من انك تبقى مكانه، مفيش كده. نعم، عاصم قريب بيقول الايه: هو الله جعل لكم من بيوتكم سكن تسكن فيها يعني. فتذكر الله عز وجل دائما تلهج بنعمته، زي ما قلت لك المره فاتت على ابي سليمان الدراني رحمه الله بيقول: ما اخرج من بيتي فتقع عيني على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة. أي شيء علي فيه نعمة. أمال بقى القنوط اللي موجود دلوقتي وحالات الانتحار دي اللي قاعدين، ما أنا حاسس إن في تهويل، بس يعني حالات ده إيه ده؟ ده لأنك مش منشغل بالله عز وجل. لو انشغلت به وبأفعاله معك سينشرح صدرك على جميع المناحي. في أي موضع؟ سينشرح صدرك. في أي موضع أنت فيه، في أي محنة أنت فيها، في أي ظرف وأي زمن أنت عايش فيه، ستكون منشرحا. عشان كده سطر الأوائل تاريخ ما سهمت له الأمم، وقيل هو عكوف القلب على محبة المنعم، وعكوف الجوارح على طاعته، وجريان اللسان بذكره والثناء عليه. وده نتيجة إيه برضه؟ ذكر نعمه. كل ما تذكر نعمة تفضل طول ما انت قاعد تحمد الله عز وجل وقلبك يخضع له ويحبه. وقيل هو مشاهدة المنة وحفظ الحرمة. خلاص مش عرفت ان هو انعم عليك سبحانه وتعالى ودرست موضوع النعم؟ عرفت؟ عرفت، احفظ حدوده بقى. قال رب بما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين. طالما انا ذكرت اذكر ما مش كده، اذكر ما انعمت به علي، خلاص ذكر النعمه حافز على حفظ الحرمه. قال ابن القيم: وما ألطف ما قال حمدون القصار، ده من العباد اللي ليهم كلام كده زي الذهب. ما ألطف ما قال حمدون القصار عن الشكر: هو شكر النعمة، شكر النعمة أن ترى نفسك فيها طفيليا. طفيليا يعني مش مستاهل، مستاهلش. عارف الطفيل ده اللي محدش عزمه، يبقى رايحين مثلا عند حد عزمنا ولا حاجة، وبعدين هو يشم خبر، فتلاقيهم قاعد بقى كده. كان ليه اسأل والله سؤال واحد بس، طب مثلا عندنا مشوار، لا انا معاك، ما انا مفيش معاك. شوف السؤال، يفضل ايه يسألك ويجيب السؤال يمط فيه كمان فرع وكمان فرعين وكمان لحد ما نوصل لباب الاخ. اصل احنا والله داخلين عند الاخ، اصل بقي فرع واحد هخلصه معاك. فاذا دخل ووضعت المائده بطلت فروعه، خلاص لا في اسئله ولا في ده، بيسموه الطفيلي. السنه في ايه الاخ ده برضو باب الفائده برضو، عشان دي حاجه مهمه جدا على فكره. على احسنت، جزاك الله خيرا. النبي عليه الصلاه والسلام واحد قعد برضو ساله كده ومشي معاه لحد ما بلغ الى بيت بعض الناس الذين دعوا النبي عليه الصلاه والسلام الى طعام. فلما فتح الرجل الباب قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ان هذا لم يدع وانما تبعنا. ده ما حدش قال له تعالى، لا انت قلت له ولا احنا، وانما تبعنا، فان شئت ادخلناه وان شئت رددناه. طبعا الرجل واحد جاي مع النبي، هقول له روح عليه الصلاه والسلام، فادخله. طبعا دي السنه. ليه انا بقول لك الكلام ده؟ لان بيحصل احراج للاخوه. ولعلي ذكرت المساله دي قبل كده، كان في عقيقه حد من اولادي وعزمت بعض مشايخنا وجالي، وبعدين كانوا لسه بقى في البيت تعبانين يعني وكده، فمش قادرين يعملوا صينيه، هم خمسه اللي جايين، صينيه بس وحته كده من الشاه اعزكم الله تغرقهم، وبعدين بقى ما ربنا يقومك بالسلامه نبقى نعزم بقى القوم كلهم الاخوه معانا. مره والله يا اخوه، مره جبت جدي عزكم الله، وبعدين حطيته بقى عند الاخوه، قلت خلاص بقى يعني ايه، انا حينبني. واحد اداني حته، ده والله اللي كلته منه حته، اداني كده وانا واقف بس، والاخوه ما شاء الله لا قوه الا بالله خلصوا عليه جمله وتفصيلا، لا تكاد ترى فيه حتى العظم ولا مفيش اثر، تحس ان هو اختفى. فجه الشيخ وبعدين عملنا، وبعدين فوجئت لقيت الخمسه اللي انا داعيهم، لقيت واحد جاي وجايب مع اثنين، واحد جايب والله يا اخو زي ما بقول لكم كده. وصل الموضوع قرابه مثلا تقريبا 15 واحد. طب طبيعي مش ممكن هيبقى مثلا صينيه كده تكفي دول. هم اول ما قعدوا بس، عارف الهواء بتاع الجلابيه ما اتحط، خلاص طار. فطبعا انا بقيت في نص هدومي مش عارف اعمل ايه، فدخلت قعدت جوه وسبت بقى انتوا تصرفوا، لا سيما ان بعضهم كان غلس بعد. بقول لك ايه، مال فين ال ولا يفهم لغه الاشاره، يعني في واحد مثلا لما يقول لك يطرح مبرق له ولا حاجه يقوم يكف الكلام ده، تبرق له تحول ابدا ما فيش خالص. والله فعلا بقيت ابص له واجز على اسناني والشيخ قاعد. كان موقف لا انساه، يعني حتى لو بحكي لك دلوقتي اذكر الحرج بتاعي. والله اوعى حد يعمل العمله دي، لا فعلا الاخ دعاه كتير وحدك. هو قال لي انا اجي معايا حد، اقول له اتصل بيه كده في الخفاء واقول له وابعد عني الاخ، اهو معايا واحد اجيبه بدون اي حياء ولا تزعل نفسك، قول لي لا. الحاجات دي ما فيهاش حاجه ابدا، مش كده ولا لا؟ واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو ايه بقى؟ اذكى لكم. انت لما بتقول لي ارجع وانا ارجع بينمو ايماني على فكره، انا بأزكى على فكره. ده برضو بعض الاخوه خبط جامد قوي على الباب فنرفزني، فبصيت لقيته قلت له ارجع، قال لي مش راجع. قلت له ادخل خلاص بقى، ده احنا هنتخانق. ان ترى نفسك عليها طفيليا. هل احنا يا اخوه نستحق ما نحن فيه من نعم؟ لا بجد، ما تقولش خلاص عشان انت مكسوف، ما تشوف كده. انت عارف الذنب معناه ايه؟ والله يا ربنا سبحانه وتعالى يسترنا واياكم. الذنب معناه لا، مخالفة الأمر رأسا كده. ما تبص في النساء، أنت قلت ربنا لا هبص. قلت بقى ربنا، أنا قلت لك المرة اللي فاتت إن الذهبي رحمه الله الأثر لا أدري صحته، لعله من كتب الأخدمين، يعني أنه إذا فعل فعل قوم لوط غضب الله عز وجل فارتجفت السماوات. أنتوا عارفين يا إخوانا السماوات دول في الأثر، السماء تخن السماء 500 سنة ماشي، 500 سنة مش لما جيت تقعد تتهز كده السبع سماوات ده لو أذن الله لنا أن نسمع بعض صوتها لا لو أذن الله لنا أن نسمع افتتاحية صوتها لصعقنا جميعا ومثلنا صح ولا لا استحملش الصوت ده السماء بتقعد ترتجف لما ربنا غضب تعرف جهنم يوم القيامة تأتي غاضبة لغضب الله عز وجل لما ترى أن الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله قط ولن يغضب بعده فلما رأته أن الله عز وجل غضب غضبت على العصاة حتى هجمت عليهم بما فيهم المؤمنين هجم داخل هجمة 70,000 ملك بيشدوا فيها عشان رجعوها بتهجم عليهم تهجم هجوما مش هو تسكت ربنا سبحانه وتعالى نجينا وإياكم وعافينا وإياكم لا نسمع لها حسيسا يا رب دي لأجل أنها شافت غضب ربنا سبحانه وتعالى فلما بقى إيه هل من مزيد كتفيتي هل من مزيد امتلأتي هل من مزيد لما زادت قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يضع الجبار فيها رجله فينزوي بعضها على بعض تقول قط قط عارف لما حد كده تروح داخل عليه وأول ما يشوفك يروح عامل كده طب ما أقصدش والله ما أعرفش عارف ده هو ده بقى شوف دي اللي تقول يا أخي يعني أنا عايز أقول لك إنك أنت لازم تعرف أنت بتعامل مين ساعتها تعرف قدر الذنب ده إيه كان عمر بن عبد العزيز يقال له إنا لنرجو لك الجنة أصلح الله بك الأرض في سنتين فيبكي ويقول ومن لي بها خبيب على الطريق الرجل اللي جلد ومات في إيده يقول لك مستنيني على طريق لازال خايف مرعوب لما كان سيدنا جبريل المؤمن الأمين الذي مدحه الله عز وجل وقربه فأناط به أسمى الأعمال هو ده الوصل بين ربنا وبين عباده وبين نبيه الذي هو وصل بينه وبين عباده كده مين بقى اللي بينزل يبلغ المكلف الأول عشان خاطر أنت ممكن تلاقي أثار فيها ملائكة أخرى نزلت بآيات زي الأثر اللي هذكره لك ده لكن المكلف الأول في الجملة ابتداء هو جبريل عشان كده بنيجي نتكلم في العقيدة عمل الملائكة بنقول الملائكة وكل عمل اللي احنا نعرفهم منهم لهم أعمال فمن الأعمال الذين يبلغون رسالات الله عز وجل لأنبيائه من البشر رسل السماء رسل الملائكة إلى رسل الإيه رسل البشر مين هو الرسول اللي بينزل بلغ جبريل شوف موضوعه عامل ازاي واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في مره كده بص رأى السماء انفرجت ونزل ملك فكاد يغشى عليه اترعب لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم بص له قال مالك ما بالك عملت كده ليه فقال ان هذا الملك ما نزل الى الارض قط اخشى ان يكون قد نزل بامر ده نزل في يكون امر ربنا جه ينزل طب وانت خايف من ايه أصل هو عارف ربنا عشان كده تلاقي المؤمن يصفح بيصفح ليه أصل أنا عارف العذاب وعارف جهنم إنما اللي عمل معاه كده مش عارف فتلاقيه هو أشرح صدرا من غيره فعشان كده كما قال السلف لا تنظر إلى معصيتك وانظر إلى من عصيت مسألة مش مسألة تصنيف المعصية كبيرة ولا صغيرة لامم ولا لا لا المسألة مسألة هو مين اللي قال لي ما تعملش وقلت له لا أنت صحيح ما قلتش لا أبوك ولا أنت قلت لا كده إنكارا انما انت مش ابوك ولا حاجه انما فعلك دل على ايه على هذه الجرأة نسال الله عز وجل ان يسترنا واياكم فالحقيقه ان الانسان اذا نظر الى نفسه والى ما يعامل الله عز وجل به يرى انه قد حق عليه العذاب بس من حلم الله عز وجل انه ارجاه واخره وعافاه ورحمه فيرى نفسه على النعم طفيليا يقول له والله ما استحقت لكنه كريم سبحانه وتعالى فايه فاعطاني فلا تزيده وقتها النعم الا تواضعا يتحط للنبي صلى الله عليه وسلم الشاه مصمطه شاه سميطا صح توضع الشاه اللي هي مشويه يعني تتحط ليه عليه الصلاه والسلام فلا ياكلها على خوان تحط له عجب رجلين يقول لك لا لا حطها على سفره سفره على الارض يعني فبصص الأمر ده ما هو الأثر بتاع سيدنا أنس قال لك إيه كنا ندخل على أنس وخبازه قائم وخوانه موجود مش كده بس النبي ما عملش كده عليه الصلاة والسلام صح ولا ما عملش كده قال كلوا سيدنا أنس قال كلوا ف فوالله ما أكل رسول الله على خوان قط. قيل فكيف كنتم تأكلون؟ قال على تلك السفر. السفر دي حاجة كده تحطها على الأرض من غير تفيها يم ورجلين. قال الناس ده فعل المتكبرين، ولا لما تجيلي نعمة ربنا ما تكبرش. اللي زي ده بقى تديله الدنيا يحط الدنيا كلها في حجره. لما جاء السجادة بتاع كسرة، كسرة كان ليه سجادة كبيرة كده في أوضة الاجتماعات. السجادة دي ملسوقة بقى خيوط الذهب والحرير والحاجات اللي تعرفين الأكاسرة، كانوا حتى أغنى من الرومان كمان. وكان كل أمير ياخد كرسي ويقعد مرسومة قدامه البلد اللي هو بيحكمها بتفاصيلها. يوم كسرة قعد يسأله كده، عملت إيه في الشارع ده؟ وعملت إيه في الحتة دي؟ وعملت إيه قدامه كده بعينه وشوفها بعينه. ده كله ذهب وأحجار كريمة وقماش غالي وحاجات كده. فغنمه المسلمون فأرسلوا به إلى، تعرف سيدنا سعد بن أبي وقاص لما دخل إلى القصر الأبيض إيوان كسرة، لهم جمعوا أموال جامدة خالص وحاجات كتيرة. فلفت نظر سيدنا سعد ان في تمثال، هو قال الحاجات دي كويسة قوي بس هي متداولة بينهم، مش معقول الملك بتاعهم هيبقى لازم يقول لي حاجة بتاعته الخاصة بي يعني، لان الناس دي لا يضبطهم دين ولا يحكمهم حاكم. فلفت نظره لقى تمثال واقف وعامل كده، عامل صباعه كده، راح ماشي مع اتجاه الصباع، لقى كنوز بقى ما شوفش زي كده ابدا ابدا. وفيها وجد سواري كسرى، اللي هو بقى اول ما اتوجد سواري كسرى طلع سيدنا ايه، سيدنا صراخ، قال ده بتوعي. سيدنا عمر قال له منين؟ قال له النبي ادهم لي. لا امتى الكلام ده؟ قال له هو ماشي مهاجر وانا ماشي وراه. قال الا ترضى ان ترجع ولك سواري كسرى؟ قلت كسرى ابن هرمز. قال نعم والذي نفسي بيدي. شوف الامل ده، انا بصراحه مش مصدق الناس اللي بتنتحر دي، لان مفيش، احنا انا اللي شايفه ان الدين بالزياده، انما احيانا كده انت عارف الاعلاميون يعملوا شو، عارف شو، فيروحوا مزودين الموضوع. ان الموضوع مش ليه، لان الدين ده يشرح. شوف النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر والمفروض انه ماشي بقى في الليل وفي الخفا وماشيين ورايا وحاجات زي كده، ويقول له هتاخد صور كسرى، ستدين لنا الدنيا برمتها. يقول له نعم والذي نفسي بقى، يوم يلاقي في ايده صحيح. اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. حاجة يقين، كنت بحدث الأخ وأنا جاي عن المسيح الدجال وبتاعه، وبعدين ابن صياد، عارفين ابن صياد؟ قالوا إن هو ده المسيح الدجال، وصحيح هو مش المسيح الدجال ولا حاجة. فبيتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم كده، وحب يقول بقى شوية كلام سجع من بتوع الصحراء ويعمل فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضرب كتفاه أو رأسه وقال اخسأ لن تعدو قدرك. لو تعتقد إنك تكلمني أنا بالمخرقات دي، أنا عندي من اليقين ما تذوب لأجله. تدوب انت وسحرك وكهنتك وما تبقاش ليك اثر خالص معايا. باب التوحيد عليه الصلاه والسلام. فلما جات له النعمه راح ما عادش كان على ترابيزه، قعد على ايه؟ قعد على الارض، وهو ما يجمل بالانسان. يعني الترابيزه دي حرام، حرمتوها علينا؟ لا، بدعه. بدعه، حكم عليها بهذا، قالوا ليست محرمه وانما بدع. يعني بدع من الايه؟ البدع التي لا تصل الى الحرم. فان استطاع الانسان، يعني هو الواحد لما يقعد ياكل عليها ياثم، لا يبقى بقى خلاص بقى خلاف الاولى، عمل حاجه خلاف الايه؟ خلاف الـ خلاف الـ خلاف السنه. نفش رد نفش رد، الا اذا كان بقى هو الاصل في الاكل برضو ان الواحد ما يقعدش مستريح قوي عشان مش بعش. هو السلف كانوا كده، كما قال قتادة، أظن قتادة هو اللي قال كده، قال كانوا يتحفزون حتى لا تعظم بطونهم. ربنا يسترنا وإياكم، احنا بنتحفز والله. كانوا يتحفزون، يعني ما يقعدش قاعدة ايه، ما يقعدش قاعدة مستريح، علشان ما عشان لو انت استريحت وانت بتاكل هت ايه، هتاكل براحتك. قال أبو عثمان الشكر معرفة العجز عند الشكر. ده مقام ثاني بقى، بخرج بره النعمة، إن هو لما يتأمل نعمة الله عز وجل ويشوف نفسه شكر النعمة ويشوف حواليه ناس ما بتشكرش، يقول يبقى الشكر إيه؟ كلمة الحمد لله شكر، ده يبقى الشكر ده نعمة لوحده، اللي هو بقى مكان ما سيأتي من الـ من الـ من أثر سيدنا موسى عليه السلام. يرى إنه إن الشكر نفسه نعمة لا يستطيع، ما يقدرش ان هو يؤديها، فلذلك ايه، فلذلك يرى العجز، يرى مقام العجز عن الشكر. فتلاقي دائما ما يشهد بغمرانه بالنعم ومع ذلك ما والله انا مش عارف اقول لربنا ايه, والله انا ما انا قادر, تلاقي دائما مش قادر يعبر في المقام كده اللي هو ايه اللي بيعبر ابن القيم رحمه الله عن مثل هذه المقامات, يقول لك هذا مقام لا تشرحه العباره ولا تجسر عليه الاشاره, مش قادر اقول ايه, مش عارف اقول. احيانا يبلغ الانسان كده. وقيل الشكر اضافه النعم الى موليها بنعت الاستكانه له, ده بمعنى قول الاول شكر النعم بالخضوع, ان ده بتاع ايه من الله عز وجل. كثير ما تسمع كلام في كلام الناس النهارده ان احنا هنعمل وهنسوي وبعدين بقى ولما بقى تلاقي الكلام, من يمكن قلت لك المره اللي فاتت بعض الاخوه كلمني مره قعد حوالي 5 دقايق يتكلم كان تعليقي على كلامه, قلت له انت مش واخد بالك انك ما ذكرتش ربنا ولا مره, ما قلتش مثلا ولا مره, يعني انت مطالب بالايه بالضد, ولا تقولن لشيء تنكير اي حاجه اني فاعل ذلك غدا الا ان شاء الله. فلازم دايما تبقى ان شاء الله دي ايه, ونذكر بعضنا بعضا بان دايما تقول اعمل حاجه انا ذكرك اقول ان شاء الله, عشان تقول ان شاء الله مش كده. وقال الجنيد, واسمع بقى الجنيد لما يتكلم تسمع, الشكر الا ترى نفسك اهلا للنعمه. قال ابن القيم هذا معنى قول حمدون القصار اللي لسه معدي ده, بس احنا بقى ايه, وابن القيم بيقول ده معناه, يعني يقصد ايه, ده شرح كلام حمدون القصار. وقال رويم الشكر استفراغ الطاقة. عارف لما بتحس تقول له, عارف لما بنقول لبعض كده ده انت لا نحن اكتفي من غيرك, فتروح عامل له حاجة كبيرة شيل دي اشيل وحطه, والله تعبناك معانا يا فلان, ده لا نحن اكتفي من غيرك, انت بتقول ليه ما تقوليش كده, ده حقك. مش انا احيانا بقول للناس كده لما استحضر نعمته, امال هتقول لي ربنا بقى, انت بتقول له انا لحم اكتفي من خيرك تجاوزا صح, انما انت لحم اكتفك من خير الله فعلا صح ولا لا, صح ولا لا, هو سبحانه وتعالى الذي انبتك. فعند شهاده ده يوم الانسان يطلع كل اللي عنده, هو مش شايف انه تعب في حاجه, بل يصير تعبه ونصبه لذة, يرى أنه يقوم بشيء من الخدمة, أو يعني بحاول أعمل. عشان كده قال بعض السلف قيل ما تشتهي, قال أشتهي أن أقوم بين يدي الله حتى يشتكي صلبي. نفسي بحلم كده أن أفضل صلى صلى صلى صلى صلى صلى واقف كده وأرى واركع واسجد لحد ما أحس أن إيه بعد ما خلصت ظهري مش قادر. وهي دي املنا لما بنبقى في الاعتكاف والتهجد صح, لما نلاقي الاخوه كده, لما نلاقي الاخوه يصلوا ركعتين طوال شويه وبعدين يقعد الواحد بيشعر ان دي لضمت فيها رحمه ربنا سبحانه وتعالى, لانه تعب تعبان. فاذا راى الله عز وجل نصبك رحمك, قال انظروا يا ملائكتي الى عبادي اتوني أجهد, قاعد في عرفة طول النهار, نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة, وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة, وأن يسهل لنا السبيل إلى الحج والعمرة. تلاقيه بقى في عرفة قاعد بقى في مخيم, قاعد مش في مخيم, في شركة 3 نجوم ولا 5 نجوم في الشارع بتنصب, قاعد بهدوم ما انتش ألفها, الإزار والرداء ما انتش ألفه, كل شوية تلملمه, قاعد في مكان مهما كان أو اسمه مكان بيسع ناس, فعايز ابقى قاعد مستني, وده في حد ذاته بقى نصب, اني مستني ان خلاص اعدي وبكره بحلم ان بكره ارمي الجمره عشان اقلع بقى واحط ريحه بقى واعيش حياتي اللي انا واخد عليها, لان الوضع ده انا مش واخد عليه مش كده ولا لا. طبعا الكلام ده الكلام الاخير ده لمن لا يدري معنى الاحرام, والا فالاخر متلذذ به, قاعد يشوف لما يتشعث يرى شكل العبد, لما يتغبر يرى شكل العبد, فهو فرحان بال, انما ديك قاعد تعبان وكده تنصب. فلما تقوم بقى اخر النهار ماشي, بعض الشباب مره في الحج واحنا طالعين من يوم عرفه وعفرت الناس, تسال الله عز وجل ان يرزقنا اياكم الحج والعمره, الناس بقى لما تيجي تمشي تلاقي ايه الدنيا عفرت كده, واحسن ما يدخل في انفك من غبار يومها, الغبار بقى والناس بقى ماشيه, فلقيت شاب كده حاجه كده 20 ولا 21 23, لقيته قال لها نفسي اعمل حاجه ممكن, قلت له ممكن, قال لي نفسي اقول لبيك بكل قوتي, كلام ده جائز؟ قلت له جائز جدا. فضل قول. والله يا إخوة لقيت عيني امتلأت بالدمع وفضل يقول لبيك فعلا لحد ما صوته راح. ايه اللي جواه؟ لا تعزل المستاقة في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. ما انت تعرفش ايه اللي جواه، هو نفسه ده عايز يطلع دلوقتي. فيبذل إذ رأى نعمة الله عز وجل عليه. فإذا رأك الله عز وجل في هذا الموضع من الضعف إيه؟ أسأل لك. عشان كده بعض الصلاة بقول نفسي ظهري يشتكي، عشان كده أقول كده هو أنا ظهري اشتكى ليه؟ أقول له عشانك يا رب، لأجلك يا رب. لما وقف سعد بن أبي وقاص في يوم أحد مع عبد الله بن جحش رضي الله عن الجميع، فقال عبد الله بن جحش يا سعد إني لأجد حلاوة الدعاء. وده برضو من فقه الصحابة، لما تلاقي حلاوة الدعاء أقعد ادعي. قال إني لأجد حلاوة الدعاء، فهي نخل يا سعد وندعو الله عز وجل. وقد حضر الصف خلاص بنتصف اهو قدام بعض. فقال سعد بن ابي وقاص وعبد الله بن جحش رضي الله عنهم جميعا. فاما سعد بن ابي وقاص بيحكي بيقول ايه، فاما انا فدعوت فقلت اللهم لقني بعدو شديد بأسه عظيم حرده فاقتله واسلبه. قال وقد كانت دعوتي خير ودعوة عبد الله افضل مني. طب دعب ايه بقى عبد الله بن جحش؟ قال اللهم لقني عدوا شديد بأسه عظيم حرده يقطع أنفي ويجدع أذني ويبقر بطني، فإذا لقيتك قلت فيما يا عبد الله؟ قلت فيك، فقلت صدقت. تقول إيه اللي مقطع كده عبد الله بن جحش؟ أقول له لوجهك يا رب. قمة البذل صح؟ قمة الإحساس بالنعمة، نحس إنه عايز يعمل أي حاجة مش مكافأة. نعم الله لا تكافأ، لكن إيه؟ اعمل بس حاجه بدل ما يبقى نعمه وشايف معصيه. ما هو حاجه برضو تجيب الاكتئاب، دي الحقيقه ان في نعمه وقصادها معصيه. قيل لبعضهم لا تبكي لا تذهب عينك. يزيد بن هارون كان ليه عينين جميله قوي ملفته للنظر، اي حد يبص له كده يلفت نظره. فلقيه انسان وقد عمش. عارف العمش؟ انه ما يشوفش بالليل اللي هو العشاء. فقال ما فعلت العينان الجميلتان؟ فقال ذهب بهما بكاء الأصحاب، وأسأل الله أن يبدلني بهما خيرا منهما في الجنة. دخل على الدكتور قال له أنت عايز حل؟ قال له على علاجك الوحيد أنك تبطل بكاء. قال له مش عايز علاج، لا خير في عين لا تبكي. وقيل لبعضهم عن البكاء فقال أشتهي أن أبكي حتى لا أقدر أن أبكي. أفضل أبذل كده ده شكر، أفضل أبكي لحد ما أقدرش أبكي. وقالت شعوانة وقد رؤي في دمعها الدم فقالت سأبكي ولو امتنع الماء من المآقل. أفضل أبكي كده لحد ما المية تيجي تبكي تلاقي عينيك ما بتنزلش دموع. الحالة دي بقى مش هتلاقي دموع، لما دون ذلك سأبكي. قال السبلي الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة. والسبلي بقى كان ليه أحكام جامدة قوي، عشان تلاقي دايما كلامه وتحس انت انه مش سهل يتنفس. بيقول الشكر رؤية المنعم لا رؤية النعمة. في تعريفات تانية هيقول لك ايه، انك تنشغل بالمنعم عن النعمة يبقى فيها، انما التاني بيقول لك ما تشوفش النعمة خالص. الشبلي بيقول لك ما تشوفش خالص. قال ابن القيم رحمه الله يحتمل كلامه امرين. الامر الاول أن يفنى برؤية المنعم عن رؤية النعمة. وإحنا قلنا كلمة يفنى دي بتاعة السنة، الفناء بتاع الإيه؟ بتاع أهل السنة. إيه هو الفناء ده؟ انمحاء النفس بأغراضها، ما يبقاش في نفس خالص، لا تخطر على باله. واخد بالك؟ الفناء بقى بتاع المبتدعة مش هو ده. إحنا كلام ده فناء أهل السنة بيتكلموا عن اللفظ يعني. فقال له أن يفنى برؤية المنعم لا، بيقول مع كلامه يحتمل أمرين، أحدهما أن يفنى برؤية المنعم عن رؤية نعمة. تلاقيه مش شايف ده. تعالى كده نتصور أنا وأنت، تعالى نتخيل كده لما بلقيس بعتت لسيدنا سليمان هدية، نعمل إيه مع سليمان؟ بعت لي دلوقتي خطاب شديد اللهجة، عالي اللهجة، بيكلمني لغة المنتصر اللي هو مش هيخسر يعني. وأنا أعلم من خبراتي الحربية أن دول ما بيخسروش، ولو فتحوا البلد هتبقى مجزرة. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، فصدق الله قولها بقوله وكذلك يفعلون. طب إيه دلالة كلام ربنا وكذلك يفعلون دي؟ كذلك يفعل الكل إلا عبادي، الناس اللي يعرفوني. المؤمن لا يفتك، اللي يعرفوني ما بيعملوش كده. بل إذا دخلوا قرية أعزوها وحضروها، ومش ده تاريخنا؟ حضارة بقى. أول مشافي في الدنيا كانت مشافينا، وأول صيدليات في الدنيا كانت صيدلياتنا، ما دخلناش حتى لو رفعنا قدرها. في أفغانستان النهاردة البنية التحتية شوية اللي بنوها خدموها خلاص، الناس مش طاومة ترعى ومية سيئة. نسأل الله عز وجل أن يغيث المسلمين. سيدنا سليمان بقى لما تبعته هي مرعوبة منه كده، ومالكة اليمن، واليمن دي ملك عتيد، نسأل الله عز وجل أن يطهر اليمن من الشيعة، ملك عتيد أزيم جامد تاريخ. فراحت بعثاله هدية، إيه انت شايف اللي نسبة ايه؟ واحدة الهدد بيصف يقول ولها عرش عظيم، واحدة ليها الناس اللي مستشارينها 800,000 ولا 80,000. يبقى المملكة دي ملك جامد قوي قوي. لما تبعث هدية انت شايف ان هي ايه بقى الهدية؟ اظن حاجة لازم على الاقل بصلها. لكن عباد الله منشغلون بايه؟ بالله عز وجل عن هذه النعم. مش شايف حاجة، ده هو منشغل بشكره سبحانه وتعالى، دايما قلبه باصص لفوق مش باصص لتحت. عشان كده ترى عينه عن الدنيا تزيغ، قال أتمدونني بمال؟ تفهم معايا؟ انتوا فاهمين؟ تفهموني؟ بتقولوا لا انا خد مال. وطبعا هي الفكرة كلها الجماعة اللي بيقولك شفت بلقيس وتصلح المرأة ان تكون حاكمة، لانها ده اخر عقل بلقيس رضي الله عنها، ده اخر دماغها انها قالت نعمل ايه؟ ابعت لي ملك الهوى متسخر معاه، ابعت له هدية. ايه ده؟ الهوى متسخر معاه، هوى الهوى ماشي معاه. سيدنا سليمان كان بيسمع كده، لو واحد في الصين قال كلمة يقول للريح قولي لي قال ايه، تيجي تقول له قال ايه، انت واخد بالك؟ الكلام ده مش موجود في الازهر. واحد فلاح وسيدنا سليمان كان في السماء، على بساطي في السماء، وحوله كوكبة الجن والإنس والخدم والطير والمملكة اللي هي ملهاش مثيل تاني دي، ولا سلطان لأحد عليها خلاص. لما النبي صلى الله عليه وسلم مسك الجن بإيده قال خنقته المارد، خنقته حتى أحسست ببرد لعابه على يدي. شفت الإيد دي؟ شفت إيده عاملة زي على صلى الله عليه وسلم؟ لحد ما أحسست ببرد لعابه على يدي. ووالله لولا عهد أخي سليمان لربطته في السارية يصبح يلعب به الصبيان. وإيه عهد سيدنا سليمان؟ قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. خلاص، فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف يوقر سيدنا سليمان إزاي من أدبي عليه الصلاة والسلام. فالفلاح سيفه وماشي كده، سيدنا سليمان في السماء، فنظر وانبهر وقال هذا الملك ملك سليمان بن داود لا غيره. راحت الريح طالعة من تحت خالص وراحت موصله له الكلمة. يبقى الريح بتوصل ايه؟ انا لما اشوف حد كده اديله هدية ايه؟ هدي العقل عشان بس عشان ايه؟ فبيقول لك ان يعني المهم. فقال اتمدونني بمال؟ طب ايه وجه انكارك؟ انا انت ما شفتش ربنا عمل معاه ايه؟ وكأنه فكره في الله لم ينقطع، وكأنه لم ينظر إلى هذه الهدية ولم يلتفت قط، ما بصلهاش حتى. هو كده نسبة النعمة إلى المنعم كفاية. انت عارف ليه بص ليه غني جدا وبيختلس، وغني جدا وبيرتشي، وغني جدا ليه؟ لأنه معتقد أنه اللي بجيبه بالفهلوة ولو ما جبتش هفتقر، فقاعد طول عمره يسرق، طول عمره لحد ما طول عمره يسرق. إنما لا يكتفي إلا من نسبها إلى من أنعم بها عليه. كان ماشي بشر عبد الله بن إبراهيم بن أدهم ماشي مع واحد وجعانين قوي قوي قوي قوي، فقام الرجل قال وجلست مبتئسا، فاقترب مني إبراهيم بن أدهم وقال ثق بربك. عيب لما تقعد وانت قاعد زعلان كده، ثق بربنا. هو خلص الكلمة دي لقى واحد جايب له 8 ترغفة وجايب له شوال أو شنطة كبيرة كده فيها تمر، خد كل. فقال له إبراهيم مازحا: كل يا مغموم، كل بالهم والنكد بتاعك. فمر رجل فسأله فأعطاه 3 أرغفة، فنظر الرجل إليه، احنا في المفازة يعني، خلينا دول نحوشهم. فقال: إن من أخلاق المؤمن الإيثار. هنا هو في الوقت ده ما هو التاني نتي، شوف ربنا لسه رزقه دلوقتي ونتي الطريقة اللي جي بيها اللي جاله بيها الأكل. فكأن سليمان لم ينظر إليها أبدا، شغل بالمنعم. شفت الغلام بتاع الراهب؟ شفت الغلام بتاع الراهب الساحر وال دخل عليه جليس الملك وأتى له من أصناف النعم. لما احنا نقعد نتخيل بقى كده ان واحد دخل عليك لقيته يجيب لك محمول، ويجيب لك مفتاحين جنبهم، ايه المفتاحين دول؟ فيلا وعربية. وجايب لك مفتاح تاني صغير كده، ايه ده؟ الشاليه. وجايب لك، انت واخد بالك، ما دي أصناف النعم صح، وذهب فلوس فكة، وذهب سبايك وفضة سبايك وبعدين بقال له: كل ما هنا لك أجمع. الراجل بيقول له كده: كل ما هنا لك أجمع. هو شايف أنا جايب لك حاجة جامدة جدا، فقول له: كل ده بتاعك إن أنت شفيتني. في فاصل هنا الرواية الإخوة حفظنا، في فاصل مش فاصل خالص. الغلام بسرعة قال له: أنا لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله عز وجل، فإن شئت دعوت الله لك أن أشفيك. وكأني بالغلام وما بصرهاش أصلا، شوفش إيه ده. هو ده ده برضو من فضل الشكر، إنك تتشبع بربك. وهم يكفرون بالرحمن اللي جاب ايه؟ قل هو ربي. انت مش عاجبه بقى، انا راضي وزي الفل ومؤمن به ومستيقن عليه وانس به وخلاص، قل هو ربي. عشان كده يا اخوه احذر نفسي واياكم ان احنا نبقى زي اللي بيقول ايه، اللي واقف في نص السكه ده. لا، خد استثمر الايام في ازدياد الايمان تزق. قال أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين: جلس النبي صلى الله عليه وسلم ووضع أمامه كوم من تمر، كوم من دراهم. قعد كده عليه الصلاة والسلام، تحط، عارف أن بيقولك الفلوس بالكوم، أو ده بالكوم بجد، حط كوم كده. فما سأله سائل إلا أعطاه، ثم قام رسول الله لم يرزق منها درهما واحد. تصور ما خدش منها جنيه واحد. قام ودخل ملتفت بال، أرسل معاوية، والأثار بقى في كده، أرسل معاوية 40,000 دينار. 40,000 دينار ده مبلغ جامد قوي لعائشة رضي الله عنها. فما غربت الشمس حتى فرقتها، روح لأرملة فلان، وروح لليتيم الفلاني، وروح للفقير الفلاني، وروح فرقتها. صايمين عايزين نفطر، كانت بتصوم، ما ماتت حتى سردت الصوم رضي الله عنها. فقالت لها جاريتها: لو ادخرت درهما، نص جنيه درهما، نشتري لك به اللحم. لا، يبقى درهما ده مش نص جنيه بقى، 30 جنيه. نشتري لك به اللحم. فقالت: لو ذكرتيني لفعلت. طب يا سيدة عائشة رضي الله عن أمنا، ولعن الله من سبها، شوف العظمة. طب انت مشغولة بإيه؟ مشغولة بربنا، الانشغال بالمنعم عن الإيه؟ عن المن أنعم، عن النعمة. المعنى الثاني بيقول ابن القيم: ألا تحجبه رؤية نعمة الله ومشاهدتها عن رؤية المنعم بها. ده أخف شوية في الإيه؟ في التعبير، يبقى شايف النعمة برضو شايف المنعم بها. قال: وهذا أكمل والأول عندهم أقوى. الأول عند أرباب الطريق والسلوك أقوى، أنه يغيب خالص مش شايف إلا ربنا سبحانه وتعالى. التأخير من قبلي، وأنا مش عايز أعاقب بروحي، نخلص تعريفين دول وخلاص بعد إذنكم، بدل من فرح. يقول ابن القيم رحمه الله: والكمال أن تشهد النعمة والمنعم، لأن شكره بحسب شهود النعمة. ابن القيم بيقول الكمال الاثنين يبقوا مع بعض، إنك تعمل إيه؟ تبص للنعمة، فكل ما تشوف يا سلام، شوف قاعد وكوبايه شاي زي الفل، اللهم لك الحمد يا رب، رققت علي قلب الاخوه هنا وجابوا لنا شاي. كان ممكن يقول لك جاي متاخر، مش عندنا حاجه، غلبتنا. مش كده ولا لا؟ كل ما يرى نعمة فهو في الحقيقة الشكر مش هيأتي إلا بعد إيه، لكن كأن ابن القيم بيتكلم عن المرحلة الابتدائي، إنها مرحلة التمرس، إن كل ما تكثر من ذكر النعمة هيجي عليك وقت تحس إنك إنت إيه، أنا حفظت بقى النعم خلاص، خليني أنشغل بذكرك، أنشغل بشكرك، هيجي وقت تلاقيك منشغل بالله عز وجل كده. وقيل الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فالنعم اللي موجودة عايز تحافظ عليها أشكر ربنا سبحانه وتعالى عليها. طب أشكره إزاي؟ قلنا بقى الشكر معناه الاعتراف بها بخضوع ونسبتها إليه، زي ما قلنا بقى الأركان الخمسة اللي هنفصلهم بعد كده، بس لازم التعريف دي ما تطلعش من دماغك، لازم تبقى واخد بالك منها، على الأقل تصطفي منها تعريف تعبد الله عز وجل بها به. وصيد النعمة المفقودة ان يفتح باب الايه، لئن شكرتم لأزيدنكم، هجيب لك حاجات انت ما كنتش متوقع. جلس ابو هريرة رضي الله عنه مع اصحابه يوما فاراد ان يتمخط، اراد ان يبصق، راح مطلع منديل من جيبه كتان وبصق فيه، ثم نظر اليه وقلبه وقال بخ بخ يا ابا هريرة، امير يبصق في منديل كتان؟ بقيت امير على البلد وكمان لما تيجي تبصق المنديل اللي في جيبك كتان؟ والله لقد رأيتني أعتمد على كبدي من شدة الجوع حتى أسرع ويغشى علي ويظن الناس أن بي صرع، يفكر أن علي عفريت، فلما حضر أغشى علي ووقع من وما بي من شيء إلا الجوع. بيذكر نعمة ربنا أيام ما كنا زمان. قال ابن القيم رحمه الله: وشكر العامة على المطعم والمشرب والملبس وقوت الأبدان. زي أقول لك لما تيجي تكلم حد يقول لك واكلين شاربين نايمين، ده المنتشر بين الناس. الخاصة بقى اللي هم طلعوا برا المرتبة دي، قال: وشكر الخاصة على التوحيد والإيمان وقوت القلوب. إنه لقى نفسه لما يعرف قاعدة في الأنس يبقى فرحان بيها، اللهم لك الحمد يا رب فهمت الحتة دي، ما كنتش فاهم. وانت لما تشوف مواضع الجهل في حياتك تعرف فضل ربنا عليك في النعمة. انا زمان كنت حاضر درس وبعدين اخ قال الحديث في الدرس ده، في واحد بعت له ورقة، لا انسى الرجل كان مؤدب جدا، كتب الورقة وبعتها له وامشي لان العدد كان قليل. فلما بعت له الاخ فتح الورقة كده في الدرس وقال جزاكم الله خيرا، والله عندنا طلبة علم واخوة يعلمون، قال لي للحديث اللي انت قلته ده موضوع. والله يا اخوه زي ما بقول لكم كده، انا قاعد في الدرس فقلت موضوع يعني ايه؟ يعني حديث طويل قوي عباره عن موضوع، انا ده اللي فهمته، عباره عن موضوع، موضوع انشاء يعني، زي مع ان الموضوع ده في الاصول الحديث الايه؟ الكذب المختلق المصنوع، مش كده؟ لما بعد كده بقى عرفت ان في حاجه اسمها موضوع، كل ما افتكر الموضوع سبحان من علمك انك تفهم، انا كنت فاكره موضوع يعني موضوع موضوع، وحاجات بقى كتير يعني الواحد كان في حاجات يفهمها كده حاجة وتلاقي حاجة ثانية ما كنتش، فتشهد أن الله عز وجل هو من انتشلك من إيه؟ مما أنت فيه، فتحمد ربنا سبحانه وتعالى على ما أنت فيه، على علم، على قاعدة، على درس، على تلاقي ده شغل الخاص. حديث موضوع يعني ده أخويا ده سيدة. بيقول: وقال داود عليه السلام: يا ربي كيف أشكرك وشكري لك نعمة، وشكري لك نعمة علي من عندك تستوجب بها شكرا. بيقول: يا رب أنا أقول لك إزاي يا رب الحمد لله والشكر لله، وأنا أصلا إن أنت ألهمتني إن أقول الحمد لله ده نعمة، عايز إيه؟ عايز أقول الحمد لله على الحمد لله، والحمد لله الثانية عايز اقول يبقى لن ينقطع. فسيدنا داود لما لقى مشكله كده سال ربنا سبحانه وتعالى، فقال له الله عز وجل: الان شكرتني يا داود، طالما عرفت خلاص يبقى شكرتني. عشان كده اخوانا قضيه المراقبه دي قضيه ايمانيه. والاخ ده نام صحيح؟ ماشي. اصل انا عارف ان انا يعني هيقول لك متاخر وكمان عايز تكمل الدرس، بس هو في يعني كلمتين كمان ممكن اقولهم، هقولهم ان شاء الله. وفي اثر اخر اسرائيلي ان موسى عليه السلام، انا عايز اقول لك على حاجه، النبي عليه الصلاه والسلام قال: تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها. ومشجية دي بقى زي بيقولوا دلوقتي فلسفة الدنيا، مش احنا كده دلوقتي قاعدين في المغسلة ولا لا؟ أنا لازم تشعر بكده. انت مستعجل هتروح بره تعمل ايه يعني؟ هتلاقي بره تحترقون تحترقون، بكلمك جد هتلاقي بره. لا فعلا صح، اللي يشهد مستجلبات الحريق المعاصي والذنوب والغفلة والتوهان تحس بايه؟ تحس ان انت لا ده تحرق كويس قوي. ان احنا لما دخلوا ابن تيميه السجن في القلعه، اول ما قفل الباب كده راح بص له قال فضرب بينهم بسور له باب، باطنه جوه الزنزانه بتاعتنا دي فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب. وقال لا اجد والله ما اعطي ملك الشام امير الشام لو وجدت ان اعطيه مثل جبال الشام ذهبا لما وفيت حقه ان خلاني وربي. تني حبستني حبسه كده، خلتني قاعد. نسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم. وفي اثر اخر قرأ اثر اخر اسرائيلي ان موسى عليه السلام قال يا رب خلقت ادم بيدك ونفخت فيه من روحك واسجدت له ملائكتك وعلمته اسماء كل شيء وفعلت وفعلت. الاثر بيقول قدامي اهو كده، شوف سيدنا موسى بيقول ربنا ايه، وفعلت وفعلت. ده من تكرار ذكر النعم. يعني تيجي اخ مثلا تيجي تكلمه تقول له كده سؤال مفاجئ، نعمه ربنا عليك ايه؟ تقول لك يعني يعني بناكل وتلاقي قاعد تعرف ان هو ما بيعدش. انما اللي منشغل بده ساعه ما تقول له يقول لك نعم ده انا غرقان ده وده، ويفضل يكلمك وتحدى ما تخلصنا خلاص خدنا اللي كمل اللي احنا عايزينه. فشوف سيدنا موسى بيقول وفعلت وفعلت، قال ايه؟ قال كتير. فكيف أطاق شكرك؟ لما سيدنا موسى قعد يتفكر في سيدنا آدم قال ده حصل معاني عم جامدة قوي. فكيف أطاق شكرك؟ وهنا عايزين نقول للإخوة رمانة الميزان لثقل الإيمان بعد تلاوة القرآن القراءة في سيرة الصحب الكرام والتابعين لهم بإحسان. رأيك في هذا دي حلوة جامدة. يقول لك في الأثر إيه، استجع الصحراء. أفضل شيء بعد ما تقرأ القرآن والسنة، أفضل شيء رمانة الميزان فعلا أنك تقرأ عن السنة. شو سيدنا آدم، سيدنا موسى أفرغ وقتا من وقت يفكر في مين؟ في سيدنا آدم. وكذلك نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. طيب، فكيف أطاق شكرك؟ قال الله عز وجل علم أن ذلك مني فكانت معرفته بذلك شكرا لي. علم أن ذلك مني، فكلم بعد 25 يناير كان كثيرا ما تقعد مع الناس يتكلموا لك أما الفيسبوك ده طلع ده جامد جدا، ده هو الفيسبوك، ده الفيسبوك ده بقى هو الفيسبوك ده اللي عمل الفيس، يا سلام على الفيسبوك ويا سلام على وتشوف ده النت قطع ووصلوه، عرفوا ازاي وصلوه البتاع. لا تكاد تسمع ان ربنا سطر، ان ربنا نجى، ان ربنا حبانا، مش كده ولا ايه؟ لا تكاد قل ان تسمع. نسأل الله عز وجل ان يهبنا شكره. وقيل الشكر التلذذ بثنائه على ما لم تستوجب من عطائه، زي ما قلنا في الاول ايه، ان تشعر انك فيها طفيليا. بس هنا بقى مديك معنى ان توصل لمرحله انك تتلذذ انك تقعد تقول نعمه ربنا كده. مش كده تلاقي دايما لما لما لما تقعد الناس اللي كده بقى ما يقعد معاك يفضل ايه يقول لك من غير ما تساله، والله ده احنا عندنا وعندنا وفي من غير ما تساله هو متلذذ بشكر النعم بذكر النعمه. وقال الجنيد وقد ساله سري السقطي عن الشكر وهو صبي. سري سقط تلميذه الجنيد، بس السري كان ليه نظرة كده فبصله قال له قل لي ايه هو الشكر يا غلام. فقال الجنيد الشكر ألا يستعان بشيء من نعم الله على معصيه. حد يفتكر كده التعريف دي فات معنا كده دلوقتي؟ الثناء بالنعمة مع رعاية الحرمة. هو ده بيقول له ايه ما استعانش ان كل شويه بتقول لي اللهم لك الحمد خلقتني عينين يا رب، فلما لو بص الواحده ده ربنا خلقني خلق احترمي روحك. الغزالي بيقول كده في الأحياء: نظر رجل عابد إلى امرأة فقال: تنظرين وأنت من جملة نعمة الله علي، فلطمها ففقئت، وحقبتها خبطت فعت بالغيظ. فقال: من أين لك هذا؟ قال له: كلام جميل ده، أنت جبته منين؟ قال له: من مجالستك. شفت الأدب ده؟ قال له: من عندك أنت، من مجالستك. مرة عبد الله بن مبارك دخل على حماد بن سلمة فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، مر أبا عبد الله أن يحدثنا. فعبد الله بن مبارك قال: لا يمكن حدث شيخي قاعد، مش ممكن. فأمره حماد خلاص ما من بد، فجلس بجواره فأخذ يقول: حدثنا أبو عبد الرحمن حماد بن سلمة. ما ذكر حديثا إلا من طريق حماد، عشان أقول لكم كلكم أن أنا حسن من حسنته. وده برضه حتى في ذكر التاريخ، كتير مننا ما يعرفش مين نور الدين زنكي، بس يعرف صلاح الدين، مع ان عيبه كبيره جدا. صلاح الدين كله، مع ان سيرته عطره جدا، كل صلاح الدين حته في نور الدين. حتى كانوا بيقولوا ان نور الدين زنكي ده، بعضهم قال ده خليفه راشد من الناس اللي هي تذكر. بيقول: وقيل، نعم، الله رب السعادة سهل. بيقول ايه بقى؟ وقيل، ابن القيم بيقول: وقيل: من قصرت يداه عن المكافآت فليطل لسانه بالشكر. تقدر توفي؟ لا، ما اقدرش اوفي، خلاص انهج بشكر بقى سبحانه وتعالى، مش كده؟ قال: والشكر معه المزيد ابدا، لقوله تعالى: لئن شكرتم لازيدنكم. وابن القيم قال: المزيد ابدا. ليه؟ عشان ربنا سبحانه قال: لازيدنكم، توكيد يعني، والتوكيد ده ايه؟ استمرار. ولا انتوا مش مع كده خلصتوا فصلتوا؟ هم بقى السطرين دول وخلاص. بيقول: فمتى لم تر حالك في مزيد فاستقبل الشكر. وفي اثر الهي يقول الله عز، بيقول: لو لقيت نفسك ما بتزيدش، تاريخ يقول لك مش عارف برجع ورا ازاي، بتزق كده لورا، ايه الموضوع؟ اقعد اشكر ربنا شويه، اشكر نعمه واشكره شويه، قول الحمد لله شويه. بس انت المشكله انك مش عايز تقعد. لو قعدت بس وديت اجلس بنا نؤمن ساعة، اقعد بس كده هتلهم. ورجل ذكر الله خاليا لما خلا ألهم الذكر، فلما ذكره جادت عيناه، خلاص اتعدل قلبه. وفي أثر إلهي يقول الله عز وجل: أهل ذكري أهل مجالستي، وأهل شكري أهل زيادتي، وأهل طاعتي أهل كرامتي، وأهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم، أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. حديث ده متنوه صحيح، لكن سنده لا صح، ولعله أشبه أن يكون من كتب أهل الكتاب. وقيل: من كتم النعمة فقد كفرها. ألم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. الكفر ده ايه؟ مش كفر بالله، ده كفر ايه؟ كفر النعمة. طب يعني ايه تكفر النعمة؟ قال: من جملة كفر النعمة انك تكتمها، انك تكتم النعم. من جملة كتم النعم الجهل بها. تيس حد تيرك في العملية الصحة، الدنيا صعبة جدا، والعملية مش عارف ايه. فاكرين لما الاخوة كلموا عن النساء والتبرج وكده الدرس اللي قبل اللي فات، اقول لهم: يا اخوانا بس الدنيا كويسة. ايه اللي كويسة؟ ايه ده، هتخانقوا ولا ايه؟ تعال شوف الجامعة بس، انت اصلك انت اعدادية مش عارف الجامعات شكلها ايه. من كتم النعمة فقد كفرها. ترى صاحب الشكر لاهش بنعمة الله عز وجل. ومن اظهرها حسد. لا، احنا قلنا بقى قيد الموضوع ده ان احنا بنقول الاصل في النعمة انها ايه؟ تنصر. الحمد ربنا منعم علينا وقعد وزي الفل. لكن اذا رأيت حاسد في بقى موانع كده، لما تشوف حاسد، لما تخاف انك تكسر قلب اخوك، احيانا ممكن تترك، معلش خد الادب ده كده بين قوسين بره الدرس، احيانا ممكن تترك بعض الزينة عشان ما تكسرش قلب اخوك. يعني هو ما عندوش دي، ما تقعدش انت تخرج له. جالك بيتك مثلا، وانا عارف ان هو بيته متواضع، فجالك بيتك وانت ربنا سبحانه وتعالى انعم عليك بحاجات وآلات وبتاع، مفيش مانع انك تشيل التسجيل، تشيل الكمبيوتر، اللابتوب، تشيله من الاوضه اللي هيقعد فيها مثلا معايا، وتشيل الميكروويف، وتشيل الحاجات اللي هي لما يدخل زي كده اشبه ببعض، لان احيانا ده ينكسر قلبه. لا أكثر من الحديث معه على يعني أحيانا كده استعبناك معانا أعزك لك وقعك خد كتابه هو خلق الحلم رشوة عشان تقعد تكمل الدرس. في كتب كتير أول النهاردة ما شاء الله. حاضر. من كتم النعمة فقد كفرها، ومن أظهرها ونشرها فقد شكرها، من شكرها أن تنشر. قال ابن القيم: هذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أنعم على عبد بنعمة أحب أن يرى أثر نعمتي على عبدي. بتقري كده أن يرى أثر نعمتي، وأن يرى يعني يرى الله عز وجل إيه؟ أثر نعمته على عبده. وفي هذا قيل: ومن الرزية أن شكري صامت عما فعلت، وأن برك ناطق، وأرى الصنيعة منك ثم أسرها، إني إذا لندى الكريم لسارقه. وربنا يظهر النعمة وانت تخفيها، كأنه عامل زي كخلق اللصوص. ثم دي كانت مقدمة ابن القيم رحمه الله، ثم عرج بعد ذلك على كلام بقى ايه، كلام التأصيلي، ده تعريف الشكر، كلام الناس في الشكر، ثم عرج على كلام الإمام الهروي، لكن إن شاء الله عز وجل ده نذكره في اللقاء الآتي. أنا عاوز أدي السواك ده للأخ ده، أبو ترين جيش ود مكتوب عليه علامة الصح في جيش الشمال، وعايز أدي السواك ده للأخ ده. حلو كده، دي غنيمة ولا لا أسلمها؟ وأدي الكتاب ده للأخ ده، والأخ ده، والأخ اللي هناك اللي لابس جلابية سودة، جلابية سودة، دول غنيمة برضو ما شاء الله. كويس كده. والعم الشيخ اللي قاعد على العمود، الكتاب ده اللي قاعد جنب العمود. عايزين بقى أخ كده. خلاص مفيش كده. طب في حسن المسلم، عايزين بصوا يا إخوة، الأخ اللي لابس أحمر ده، ده أيوة أنت تجيب ده، حسن المسلم ده كتاب ذهب، والأخ اللي لابس أسود ده أنت يا أخي، ارفع إيدك أهو إيدك الاثنين، أنت يا عم، أيوة أنت الدهول، واللي جنبك على طول دغري. بص بقى الكتب دي، الكتب دي أصلا هم اللي هنا بيبقوا القدام، الناس اللي هم أقدم مننا ده. الكتب دي عايز أخ بقى، أخ من الشباب اللي مية مية يروح ورا لآبائنا يديها لكل كبار السن. خد عاد زي الريحة دي بقى لحضرتك. الشيخ وليد بيقول: أول ثلاث أسئلة مهمين أو جاوب عليهم بسرعة بعد إذنكم. الأخ بيقول: ادعو لأبي لأنه مريض، نسأل الله عز وجل أن يشفيه وعم عبد الله ومرضانا ومرضى المسلمين. الأخ بيقول عليكم السلام عليكم، بيقول: أنا أخي كان مديون لواحد ب10,000 جنيه، الواحد ده اختفى مش لاقين له أي سبيل ولا أي طريقة، نعمل إيه في ال10,000 جنيه؟ هل يسقط الدين؟ مفيش حق حد بيسقط، أمال يعمل إيه؟ تبحث عنه طاقتك، فإذا ما عرفتش ما لقيتوش تتصدق ب10,000 جنيه باسمه. فإذا جاء يوم القيامة وقال لك الدين، ما لا ما الأخ بيقول يظهر بعد كده، ما احنا بنقول لا، ما انا هبحث عنه بجد. يعني مسألة دلوقتي النت ده بقى اللي بيضيع منه عيل بيكتبه على النت شغله، لا ويلاقيه بفضل الله، لان الناس بقى في كتير. فانت ممكن تدور، يعني استنفذ طاقتك، ما فيش تصدق من المبلغ ده على حد حد محتاج. كويس كده. فإذا جاء يوم القيامة ولقيت الرجل تقول له صدقت باسمك، يقول لك لا أنا عايز فلوسي، تديله من حسناتك وتبقى صدقة بإيه؟ باسمك أنت. الكلام ده كله بقى من دماغي ولا أنا بقول الكلام ده منين؟ الكلام ده أحسنت، ده أثر سيدنا عبد الله بن مسعود. جه واحد يشتري، اشترى منه جارية، عبد الله بن مسعود راح واخد الجارية وقال له لحد ما أوزن لك، بس أخش كان زمان الإيه؟ بتوزن، فقال له أخش أوزن لك، دخل يوزن طلع ما لهوش. فقال: أما إني سأتصدق بها، فإن جاء يوم القيامة وأراد ماله أخذ من حسناتي وكانت الصدقة لي باسم. لا ما يتجرش بها. أصل في الحياة الثلاثة هؤلاء: هو نمى له المال وكان عنه في صورة الوكالة، مش كده؟ كان كأنه وكيله في ماله، والراجل ده بقى أرزقي زي ما احنا بنقول، فانا حلقيه فكأنه نمى المال حتى وجده. بس كل موضوع ان ده جاله قبله، انا ما اقدرش اقول الكلام ده في اموال الناس الا ان يقال ارجاءها في اللقطة. الواحد بيلاقي لقطة يعرفها سنة، 10,000 جنيه لقيتهم في الشارع تقعد عندك سنة تعرفها للناس اللي انت لقيت عندهم، تقول لهم اللي يسأل عن حاجة التليفون عندك اهو. انما دون ذلك لا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاخ بيقول في شاب وقع في الزنا والعياذ بالله مع امرأة، والمرأة دي متزوجة وعندها 3 أولاد، وكانت هي وزوجها متفقين ما يخلفوش، فحصل حمل وصار الحمل في خارج الرحم، فماذا يفعلون؟ كأنه عايز يقول لي يعني ان اكملنا الحمل حصل في خارج الرحم، فممكن المرأة تقول لجوزها ده الحمل خرج برا الوسيلة، مش الوسيلة المفروض بتمنع الحمل الطبيعي اللي هو يبقى في الرحم. فكأن الاخ عايز يقول لي ان ممكن نلزقه في الراجل ده يعني. لا طبعا ده غش ودي جريمة. طب يعمل ايه؟ مش عارف. هدي ورطة، ما هدي ورطات. هنعمل ايه؟ هنروح نقول لجوزها يطلعها؟ لما اقول لجوزها يطلعها هنبقى عملنا ايه في الولد؟ ما هو الولد والفراش يعني الولد هتاخد امه، يبقى الولد مع امي، والمفروض بيتكتب ابن ابيه. اللهم الا بقى ان يطلع لك حد يقول لك نسيبه للزاني، يبقى شجعت النساء على الزنا شيء مشكل في الحياه. لا ادري، اسال حد من اهل العلم. نسال الله عز وجل ان يعافينا واياكم. المعصيه بليه، بالذات حقوق الناس بليه، تفضل مع الواحد كده في ظهره لحد ما يقابل ربنا سبحانه وتعالى. نسال الله عز وجل ان يتوب علينا واياكم. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.